حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للناس لا ترفعن، فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. من الصغر يعني الصغر الأزف، ما هي طويلة وليست يعني واسعة بحيث يلف الإنسان مرتين أو ثلاثة حتى تمسك، فصاروا رضي الله عنهم يعقدونها على رقابه. وعاقب المؤلف رحمه الله ذلك لأنه يدل على أن الإنسان إذا شد ثوبه للحاجة فلا بأس، وسواء كان خوف انكشاف العورة أو لغير ذلك، المهم أنه يحتاج إلى شد الثوب فلا حرج، وإن كان في شده رفع له. الترجمة قوله: باب عقد الثياب وشدها، ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. قال ابن حجر رحمه الله: كأنه يشير إلى أن النهي الوارد عن كف الثياب في الصلاة محمول على غير حالة الاضطرار، على غير حالة الاضطرار. الاضطرار نعم. ووجه إدخال هذه الترجمة في أحكام السجود من جهة أن حركة السجود والرفع منه تسهل مع ضم الثياب والرفع بالنصب أحسن. أن حركة السجود والرفع منه تسهل مع ضم الثياب وعقدها لا مع إرسالها وسدرها. أشار إلى ذلك الزين بن المنير. وقد سبق أن قلنا إنه إذا شدها لعمل قبل الصلاة ولم يقصد شدها من أجل الصلاة فلا بأس، لأنه قال أمرت أن أسجد ولا أشد ولا أكف شعر. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.